بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة في بيت من بيوت الله أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم منها جميعا. أيها الأحبة، خير ما نبدأ به دائما وأبدا وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. عاشر الأحبة، هذا السؤال نبدأ به درسنا اليوم: ماذا لو عشت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذه أمنية كل مسلم. نعم، هذا السؤال يتبادر إلى ذهن وقلب كل مسلم، يتمنى أنه لو يعود به الزمن إلى الوراء فيعيش في زمن النبوة، زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحبة الكرام. لماذا؟ لأنه يتمثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فكل مسلم يتمنى هذه الأمنية. وهذه الأمنية أيها الأحبة، ماذا لو عشت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لها جانبان، لها محمل حسن. نعم، محمل حسن أن كل مؤمن يتمنى أنه لو كان في ذلك الزمن الأول فيتشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتمتلئ عيناه حباً وشوقاً برؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هذه الأمنية أيها الأحبة لها وجه آخر، نعم، لها محمل آخر، إن كان لها محمل حسن. لكل مؤمن يتمنى أن يصحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويراه، غير أن هناك طائفة من الناس تريد أن تفر من الواقع بحجة أنهم ليسوا في عصر فاضل. هناك بعض الناس من يريد أن ينحو أو أن يتجه أو أن يلزم نفسه بسياق معين من الاستقامة، يقول لك: أنا لو كنت في غير هذا الزمان لكنت مستقيما، لو كنت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنت على شرعة ومنهاج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو يبحث عن شماعة يعلق من خلالها الفشل، ويبحث عن حجة، ويبحث ربما أو يفتش في حلم يراود أن له أن يتحقق، ويفر من الواقع الذي ينبغي أن يجابهه وأن يواجهه. لذلك كثير من الناس يقول لك: لو أنني عشت في غير هذا الزمن وكنت في الزمن الأول لكنت كذا وكذا. لكن تعال معي أيها الحبيب، نقلب هذه الأمنية ونرى كيف كنت أنت لو أنك عشت في ذلك الزمن الأول، وهل كنت ستستطيع أن تعيش في ذلك الزمن وأن تجاري أحوال من عاش في ذلك الزمن؟ تعالوا معي أيها الأحبة لنبدأ من النقطة الأولى. النقطة الأولى أن وجودك في هذا الزمن، في هذا العصر، لم يكن باختيارك. الله عز وجل هو الذي قدر عليك أن تعيش في هذا الزمن وفي هذا العصر. المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بالقدر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لا يكتمل إيمانك إذا لم تؤمن بالقدر خيره وشره لك. ها هذا ابن الديلمي صحابي هذا، تأملوا معي، راوده القدر أو شك في القدر وهو في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني يحدث لبعض المسلمين هذا الأمر، شك في القدر في بعض الأحيان، يساوره الشك ويداخله الشك في أمور القدر، لا يكتمل الإيمان حتى تؤمن بالقدر. لكن في بعض الأحيان بعض الناس وبعض المسلمين يساورهم الشك في مسائل القدر، فهذا الصحابي وقع له هذا الأمر، ساوره الشك وداخله الشك في أمر من أمور القدر. قال: فجئت إلى أبي بن كعب وقلت له، قلت له: يا أبا المنذر، لقد داخلني وساورني أمر في أمور القدر، خشيت به على ديني وأمري أن أهلك، خشيت أن أهلك، ما دمت أنني قد دخلني الشك فأخشى على ديني وأخاف على أمري أن أهلك. قال: فقال لي أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، لم يبحث، لم يسأله عن ماذا شك، ولكن ما دام أنه شك في القدر ماذا قال له؟ قال له: اعلم أن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خير لهم من أعمالهم، واعلم أنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبل منك، حتى تعلم أو حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك لو مت على غير هذا لدخلت النار، واعلم أنك لو مت على غير هذا، بمعنى لم تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ومت على هذا الشك ولم تؤمن بالقدر لدخلت النار، حتى لو عملت ما عملت، حتى لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله. قال: ثم قال لي: اذهب إلى عبد الله بن مسعود فاسأل. يعني حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما ادعوا العلم ولا أنهم أعلم من غيرهم، بل كانوا يحدثون بالمسألة على حسب علمهم ثم يحيلون المسألة إلى غيرهم من الصحابة ظنا منهم أنهم أعلم منهم. ولذلك قال له: اذهب إلى أخي عبد الله بن مسعود فاسأل. قال ابن الديلمي: فذهبت إلى عبد الله بن مسعود، قال: فقال لي مثل ما قال أبي بن كعب، كلمة كلمة. قال: ثم قال لي: اذهب إلى حذيفة بن اليمان هو أعلم مني فاسأله عن هذا. قال: فذهبت إلى حذيفة فقال مثل ما قال لي، ثم قال لي: اذهب إلى أخي زيد بن ثابت فهو أعلم. قال: فذهبت إلى زيد بن ثابت ولم أخبره بما قال أبي بن كعب ولا ابن مسعود ولا حذيفة بن اليمان. قال: فقال لي مثل ما قال الثلاثة. تأملوا معي أيها الأحبة، الإيمان بالقدر أمر ضروري للمؤمن، ولا يكتمل إيمانك إلا إذا آمنت بالقدر، ولتعلم أن الله لما أوجدك في هذا العصر ولم يوجدك في عصر غيره فهو من قدر الله عز وجل، ولعلها حكمة الله وتدبيره لك من حيث لا تدري، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم هناك نقطة أخرى أيها الأحبة في هذه القضية، لابد أن يعلم العبد أن ما فيه من الأمر أو الضر قد يكون فيه خير له، وأن ما يحبه ويسعى إليه قد يكون فيه شر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ما يدريك لو أنك كنت في ذلك العصر أنك تكون من أهل الخير ومن أهل الاستقامة، بل قد تكون في الجهة المناوئة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنت في هذا الزمن لو عملت لربما كنت خيرا من الأمنية التي تتمناها، والله عز وجل يجعل من ورائها خيرا كثيرا من حيث لا تدري. النقطة الثالثة أيها الأحبة، صلوا على رسول الله، ما يدريك أنك لو كنت في ذلك الزمن، زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل كنت ستؤمن به حقا؟ لأن كثيرا ممن عاش مع النبي ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، وسمع منه صلوات ربي وسلامه عليه لم يؤمن به. نعم، كثير من الناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث معهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعاهم إلى الله، لم يؤمنوا به، كانوا من أهل النار. ما أدراك لو أنك كنت في ذلك الزمن، هل كنت تعلم أنك ستؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو آمن مثلا لآمن أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يحوطه، من كان يرعاه، من كان يحظى بمحبته، بل كان بين شغاف قلبه يرعاه ويحميه ويرى من معجزاته ما يرى، ما لم يره غيره. ورغم ذلك أيها الأحبة، كل هذه العلاقة وهذه القرابة وهذه الصلة وهذه الحماية وهذه الرعاية، وهو أعلم بحال ابن أخيه ويرى من معجزاته كما قلت، ورغم ذلك لم يؤمن. فنزل قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح إمام مسلم ويروي لنا ابن كثير، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه وهو على فراش الموت، فوجد عنده رجلان كبار قريش من أهل الشرك والضلال، أبو جهل عمرو بن هشام وعبد الله بن أمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجدهما إلى أو عند رأسه وهو يجود بنفسه عند الموت، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقط أريد منك هذه الكلمة لا غير، قل لا إله إلا الله. يعني تأمل معي في اللحظة الأخيرة، أحب الناس إلى قلبك، أقربهم إلى قلبك، ماذا تتمنى وأنت ترى حبيبك يفارقك وتصعد روحه؟ ماذا تتمنى؟ تتمنى أنه يموت على الشهادة وأنه يكون من أهل الجنة وأنك تحظى بلقائه بعد الموت في جنة رب العالمين. هكذا كانت أمنية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: يا عماه، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. فأبو جهل وعبد الله بن أمية يقولان لأبي طالب وهو يحتضر، يقول: أترغب يا أبا طالب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة ما مات عليه والدك عبد المطلب سيد مكة وسيد قريش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينازع ويحاول أن ينتزع منه هذه الكلمة، وأبو جهل وعبد الله بن أمية يصران على ملة، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال في اللحظة الأخيرة يقول أبو طالب ويأنف عن ابن أخيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: على ملة عبد المطلب. وهكذا تفيض روحه دون أن ينطق بلا إله إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تألم، نعم تألم، ويقول: والله يا عم، والله يا عم، لأستغفرن الله لك ما لم أنهى عن ذلك. يعني هو تألم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم بالخلق، أرحم بالناس من أنفسهم، بل أرحم من أهله بأنفسهم. ولذلك كان يريد أن يرى، أمنيته أن يرى أبا طالب يدخل الجنة وهو الذي حظي بحمايته ورعايته وحماه كثيرا قبل ذلك. ولذلك مات أبو طالب على الشرك، فجاء قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لمشركا حتى لو كان عمه أقرب الناس وأحبهم إلى قلبه. هذا هو منطق الولاء والبراء. لذلك أيها الأحباب، أيها الحبيب، هل تأمن على نفسك لو أنك عشت في ذلك الزمن أنك كنت تؤمن بالنبي؟ هذا عمه ولم يوفق إلى الإيمان والنطق بالشهادة عند خروج روحه. ثم تعال معي أيها الحبيب، لو أنك فعلا حتى لو آمنت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل كنت تأمن على نفسك النفاق؟ حتى الآن نحن لا نأمن على أنفسنا النفاق، فكيف لو كنت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هؤلاء المنافقون آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهريا، بل وجاهدوا معه، خرجوا معه للجهاد، صلوا معه في مسجد واحد يصلون خلفه، وهم منافقون. الصحابة أشد الناس تعلقاً بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أمنوا على أنفسهم النفاق. هذا ابن أبي مليكة رضي الله تعالى عنه ماذا يقول؟ يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون على أنفسهم النفاق، يخافون على أنفسهم، كبار الصحابة كلهم يخافون على أنفسهم النفاق. هذا سيدنا عمر بن الخطاب الذي سأروي لكم قصته في الأخير، سمع أم سلمة تعيد حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أصحابي من لا أراه ولا يراني بعد أن أموت أبداً. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إن من أصحابي من لا أراه ولا يراني بعد أن أموت أبداً. ماذا يعني هذا؟ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من أهل النار، يحال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر أصابه الجزع، الرعب، الخوف، جاء مسرعا إلى أم سلمة قال: ناشدتك الله يا أم المؤمنين، هل أنا منهم، من هؤلاء الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يراهم ولا يرونه، يحال بينهم وبينه؟ قالت: لا، ولا أبرئ أحدا بعدك أبدا. قالت: أنت مكش منهم، ولكن لن أخبر أحدا بعدك ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنافقين. ولذلك حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أخبروه برجل مات لم يصلي عليه، لماذا؟ لأنه من المنافقين، لم يرد أن يصلي عليه. فجاء عمر فزع وخاف، لماذا؟ لأن حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين. ولذلك لما مات الرجل علم حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن هذا الرجل من المنافقين، ولذلك ما أراد أن يصلي عليه. عمر خاف، فزع أن يكون من ضمن الأسماء، فجاء مهرولا إلى حذيفة قال: يا حذيفة، أنشدك الله، هل أنا ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أخبر بعدك أحدا أبدا. تمكش منه، ولكن ما زيدش الخبر الناس، لأن هذا سر النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تأمن على نفسك بعد أن تسمع هذه الأخبار؟ كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما وصلوا إليه من العلم والفضل والجهاد والصحبة والسبق والهجرة، ورغم ذلك يخافون على أنفسهم النفاق. وأنت الآن ألا تخاف على نفسك وأنت بعيد كل البعد عن هذا المنهج؟ لذلك أيها الأحبة، حتى لو أمنت على نفسك النفاق، أسألك مرة أخرى: هل كنت ممن يضاهي فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في علمهم وسبقهم وجهادهم وهجرتهم وفضلهم وأعمالهم؟ لا تستطيع أن تضاهي، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ما تستطيع أن تبلغ فضل الصحابة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لا تستطيع أن تضاهي أمثال هؤلاء الرجال، هؤلاء الجبال. هذا سيدنا عمر، وما أدرك ما عمر رضي الله تعالى عنه فكر يوم، فقط لحظة، أن يسبق أبو بكر في عمله. قال: لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة جئت بنصف مالي، وهو يظن أنه يسبق أبا بكر نصف المال. أسألك بالله عليك، صلي على رسول الله، أنت كم توفيق يا من تريد أن تجاري أبا بكر وعمر؟ تستطيع أنت في موقفك هذا أن تتصدق بنصف مالك؟ ها؟ أسألك سؤال صدق، اسأل نفسك كم توفق في سبيل الله، كم دينار، كم تساوي هذه النفقة نسبة إلى مالك وما تملك؟ لا شك، وكان جينا نعدها بالنسبة 0.000. هذا يأتي بنصف ماله ويظن أنه يسبق أبا بكر. قال: فلما وصلت إلى رسول الله سألني صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: يا رسول الله، أبقيت لهم نصفه أو مثله. قال: فبارك الله لك فيما أعطيت وفيما أبقيت. قال: فجاء أبو بكر بماله كله، ماله كله، ماله كله، ماذا أبقيت لهم يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فماذا يقول عمر؟ عمر الذي لا يستطيع في مثل هذه المواقف إلا أن يبكي. قلت يا أبا بكر والله لا أسبقك بعدها أبدا، مستحيل تسبق هذا الرجل، كيف لك أن تسبق هذا الرجل الذي أنفق ماله كله؟ فأسألك بالله عليك، هل تستطيع أن تضاهي مثل هذه الأعمال؟ هذا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، جاءه شاب مثل هؤلاء الشباب الذين نراهم تنزع بهم في بعض الأحيان أمور الدعوة وأمور المنهج، ويظن نفسه أنه على الاستقامة بمكان وأنه أفضل من غيره. في بعض الأحيان تجد مثل هذه النماذج، ولكنه في بعض فيما بعد لا يطول الحال ينقلب على عقبه. يعني هذا فتى من الكوفة جاء إلى حذيفة بن اليمان، وما أدراك ما حذيفة بن اليمان؟ كبار الصحابة، من أعلم الصحابة، أكثر الناس قربا، بل هو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم وكان شيخ كبير. فجاء هذا الفتى، هذا الشاب، قال كيف كنتم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيتم النبي وصحبتموه؟ قال نعم يا بني، رأينا النبي، تشرفنا بصحبته ونظرنا إليه. فماذا قال هذا؟ قال وكيف كنتم تفعلون معه؟ كيف كان حالكم معه؟ الشاب يسأل. قال أي بني؟ قال كنا نجهد، سمعنا نجهد، نبذل الوسع والطاقة من أجل النفي بحق النبي صلى الله عليه وسلم وما نقدر. فماذا يقول هذا الشاب الذي لا يعلم من الأمور شيء؟ قال لو كنت أو كنا في زمن النبي لو أدركناه، قال ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أعناقه، ونجي نحن في مكانكم أنتم ماذا كنا نفعل؟ كنا نفذوه على الأعناق وما خلوش يمشي على الأرض. فحذيفة بن اليمان، طبعا هؤلاء كبار الصحابة، قلت لا يس من المحال أن تصل إلى هذا المقام العظيم. هذا لم يهتز، كان جاء واحد مثلي أنا تحسيش وش الجواب يكون. ولكن تأمل معي إلى هذا الرجل الفذ، لم تغيره هاتي أو يغيره هذا السؤال، لم يهز منه شعر. قال أي بني تعال أخبرك، ذكره بالأحزاب، غزوة الأحزاب. قال لما كنا يوم الخندق، قال قام النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أراد أن يوصل إليه فكرة؟ أنا سأصل بكم إلى الفكرة في الأخير، الرسالة اللي وصلها. قال أي بني، النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت وقعة الخندق صلى هويا من الليل، الصحابة مجتمعون، شدة البرد، شدة الخوف وشدة الجوع، اجتمع عليهم ثلاثة. وهنا سأرجع إلى المقداد بن أسود لما مر به رجل ماذا قال؟ قال اجتمع عليهم ثلاثة، شدة الخوف، شدة الجوع، شدة البرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل يقول يرى ما يصنع القوم، بمعنى يريد أن يبعثه إلى معسكر قريش المحاصر للمدينة. ما الرجل ينظر يصنع أو يرى ما يصنع القوم، ما يفعل القوم، اشترط له النبي صلى الله عليه وسلم الرجعة وأن يدخله الله الجنة. شكون يجيبنا خبر القوم والنبي صلى الله عليه وسلم يشترط له الرجعة وأن الله عز وجل يدخله الجنة؟ قال فما قام أحد. تأمل، يعني بالقوة التي كان عليه الصحابة ورغم ذلك شدة الخوف والجوع والبرد ما استطاع أحد أن يجيب. قال ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هويا من الليل، ثم قال من رجل يقوم يأتي بخبر القوم أو ما يصنع القوم أو ما يفعل القوم يشترط له الرجعة وأن يكون رفيقي في الجنة؟ قال فما قام أحد. قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم دعاني، قال يا حذيفة قم. قال فما كان لي بد إلا أن أقوم، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يطاع. قال أمرني، قال يا حذيفة قم فانظر ماذا يصنع القوم ولا تحدثنا أو تحدثنا شيء حتى تأتينا، ما تصنع ولو تدخل تينا بالخبر وعد إلينا، لا تصنع شيء. قال فذهبت، ولما وصلت، يعني تأمل، يعني الأمر ليس سهل، أنت تقول ولكن العمل غير القول. قال فدخلت معسكر قريش، قال فوجدت الريح وجند الله تفعل فعلها فيه، الريح ما تركت لهم من قدر ولا نار. قال فقام أبو سفيان على جمل أورق، قام مخاطبا الناس، قال ليمسك كل أحد منكم بصاحبه أو جليسه. قال فأمسكت بيدي من كان بجانبي، هو لا يعلم أني مسلم، الآن في وسطه وهو بادر، ما خلاش الرجل يبادر، لأنه لو بادر الرجل لاكتشف أمره. قال مسكت بيدي وقلت له من أنت؟ قال أنا فلان بن فلان. قال ثم سكت الرجل. قال وبدأ أبو سفيان يحدث يقول قد هلك الكراع وأخلفتنا قريظة والريح لم يطمئن لنا معها نار ولا قرار ولا قبل وإني مرتحل فارتحل. قال كان بيني وبين أبي سفيان مسافة قصيرة جدا وعندي السهم، قال أستطيع أن أقتله، ولكن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني قال لا تحدثن شيء حتى تأتينا. قال فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرته بالذي جرى. ماذا أراد حذيفة أن يوصل الرسالة إلى هذا الفتى؟ يقول له من القول قول، تستطيع أن تقول ما شئت، لو كنت في زمن النبي لصنعت ولا فعلت ولا جهدت ولا قاتلت، ولكن لو أدركت فعلا ذلك الزمن وتلك الظروف العصيبة وذلك البلاء والاختبار العصيب ما كنت تثبت. شتان بين القول والعمل. لذلك المخداد بن الأسود مر به رجل، هذا الصحابي الجليل مر به الرجل وقال ونظر إليه واقترب منه وقال له طوبى لهاتين العينين اللتان رأتا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لوددنا أننا لو رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد. كلام هنا ماذا يبدو لكم؟ طبيعي ولا مش طبيعي؟ طبيعي؟ نعم طبيعي، أمر طبيعي. لكن المقداد بن الأسود غضب، قال فسألنا قلنا ما قال الرجل إلا خير. قال ما يحمل أحدكم على أن يتمنى مشهدا لم يحضر لو أنه شهده كيف يكون فيه؟ علاه تتمنى واحد المشهد، هذه الرسالة تتمنى مشهدا لم تحضره، لو أن الله عز وجل أحضرك فيه كيف كنت أنت ستكون فيه؟ ربما لم ترى النبي، كنت معه وتستطيع أن لا تراه لأنك ستكون إما من المنافقين ولا من المشركين. قال فأحمد الله عز وجل، راهي وجهنا الخطاب إحنا، فأحمد الله عز وجل على أنه أخرجكم من بطون أمهاتكم تعرفون ربكم وتؤمنون به بما جاء به نبيكم وقد كفيتم البلاء بغيركم، وقد كفيتم البلاء بغيركم. الصحابة لاقوا من البلاء، جاهدوا قاتلوا وقد كفوا هذا البلاء، قد كفونا هذا البلاء، ونحن قد وجدنا هذا الدين غضا طريا جاهزا أوصل إلينا، وهذا من منة الله عز وجل التي ينبغي أن نشكر الله عز وجل. أبو أيوب الأنصاري قبل أن أختم بالقصة، لما حاصروا أسوار القسطنطينية قال جاء رجل ألقى بنفسه، قال والروم متحلقون على الجدار. هذا الرجل المسلم يعني من شدة حبه للجهاد ألقى بنفسه على الصوت على الروم. قال فبعض المسلمين قالوا مه كيف يلقي الرجل بنفسه إلى التهلكة؟ ماذا قاله أبو أيوب الأنصاري؟ قال لقد فهمتم الآية خطأ. قال هاته الآية ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة نزلت فينا نحن معشر الأنصار. قال لما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الفتح، قال قلنا يعني نحن الأنصار قلنا الآن بعد أن فتح الله على نبيه نرجع إلى أهلنا وأموالنا فنصلح أموالنا. طيب الآن قد فتح الله على نبيه، ما بقي الآن أمر آخر إلا أن نرجع إلى أهلنا ومالنا. قال فنزل الله قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بمعنى أن من يرجع إلى أهله ويصلح ماله قد ألقى بنفسه إلى التهلكة. لماذا؟ لأنه أحجم عن الجهاد، ترك أمر الجهاد فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة، وليس المراد معناه البعض. لذلك أيها الأحبة أختم بهذه القصة لنرى فضل الصحابة. والمبشر قبل أن أورد هذه القصة من المبشرات أنك إذا لم تدرك عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعسى أن يكون لك من الأجر خير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من ورائكم أياما الصبر فيها مثل القبض على الجمل، للعامل فيهم مثل أجر 50 يعمل بعملكم. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله منهم يعني أجر 50 منهم؟ قال بل منكم أجر هذا الصابر في زمن الفتن والقابض على دينه له أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان فضل الصحابة أيها الأحبة أفضل وأعظم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقول للصحابة طوبى لمن آمن بي ورآني، وقال 7 مرات طوبى، 7 مرات طوبى لمن آمن بي ولم يرني. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج أو الهرج كهجرة إليه. لما تعبد الله عز وجل في زمن الفتن، عندما يغفل عن الناس عن العبادة ويتعلقون بأمور الدنيا، فكأنما هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفوق ذلك أيها الحبيب، اسأل الله عز وجل إن حرمت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ألا تحرمها في الآخرة. لأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة، قال ماذا أعددت لها؟ قال لا شيء غير أني أحب الله ورسوله. فماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل أنت مع من أحببت. قال فأنا أحب أبا بكر وعمر، وأحب أن أحشر معهم وإن لم أعمل بعمل. أيها الأحبة، عمر رضي الله تعالى عنه، ولعلني يعني أترك هذه القصة نظرا للوقت حتى أشوقكم إلى الدرس المقبل. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.